والله انا حسيت عليك شويه والله العظيم غصب عني والله العظيم غصب عني بكرهم غصب عني والله العظيم ثلاثه مستوى. لا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن في القسط ولا تخسروا الميزان. Okay.